إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لقد راجعني بعض إخواننا في المرة الماضية بخصوص الكلام الذي نقلته عن الدكتور يوسف القرضاوي، والذي يهون فيه من أمر الشيعة ويحاول التقريب بين السنة والشيعة، واستبعد أن يصدر هذا الكلام من الدكتور يوسف، وعلل ذلك بأن بيني وبين الدكتور نوع من العداوة الفكرية. ولو يعني هنسلم بهذا الاتهام العداوة الفكرية، فلا يمكن حتى لو عاديته فكريا أن أفتري عليه، وأنا رجل أشتغل في الحديث وأشتغل في الحديث منذ قديم، وأثر هذا العلم على حياتي الشخصية، فأنا لا أقبل الكلام في الناس إلا ببينة واضحة، وأنا أعرف كيف تنقل الأخبار، وهذه المحاضرة مسجلة عندي وأنا سمعتها بنفسي، وهذا الكلام قيل أيضا قديما لما أنكرت على الدكتور المذكور إباحته للرجل أن يصور نفسه بالفيديو وهو يجامع امرأته، وقالوا أن هذا الكلام لم يقله الدكتور أيضا، وبعض الإخوة يعني سحب لي نص الحلقة من على موقع الدكتور من على الإنترنت، وقرأته في مسجد العزيز بالله أيضا في ذلك الوقت، وكان الكلام كما قلته بالحرف الواحد. فأنا أرجو يعني من الإخوة ألا يعني يخطئوا حق الحق برعاية الخلق. أنا ليس بيني وبين الدكتور أي خصومة، لا على مال ولا على دنيا، بل أنا لم ألتقي به قط ولم ألتقي به، ولكن من حق العلم طالما أن الكلام عام يسمعه الملايين في الفضائيات، فأنا لا يمكن أن يكون هناك خطأ يسمعه الملايين ثم ينكر علي أصححه مع عدة ألوف، بل كان من العدل أن يرد عليه أيضا في المكان الذي يسمعه الملايين أيضا، وهذا كله رعاية لحق الله عز وجل ألا يبدل شيء من دينه، لا سيما في الفترة الأخيرة للدكتور فتاوى عجيبة، يعني أنا لا أستطيع أن أفسرها أبدا بمجرد الجهل بالعلم، لأن أنا مش ما عندي الحقيقة أي وجه لتمرير هذا الخطأ كيف كان، بالذات الفتوى بتاعته لما كان الأمريكان بيضربوا أفغانستان، هذه فتوى لا يمكن أن ينطق بها رجل قرأ أبجديات العلم الشرعي، أن يقول أن يجوز للجند المسلم الأمريكي أن يضرب المسلمين في أفغانستان إذا صدرت له الأوامر بهذا الضرب، ويقول لأن إذا أبى أن يضرب سيتهم المسلم الأمريكي في ولائه لبلد قصد في البلد قصد أمريكا كلها. من الذي يقول في الدنيا أن مسلم يركب طائرة ثم يصد ألوف الأطنان من الذخيرة ليقتل الألوف أو المئات من المسلمين ويروح دمه هدر لمجرد أن لا يتهم في ولاية أمريكا أو في ولاية لبلده. من الذي يقول هذا الكلام؟ العلماء لما تكلموا عن الإكرار قالوا يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر ولا يجوز له أن يقتل حتى لو كان مكرها، يعني تضرب له الأوامر إن هو يضرب واحد بالنار وإلا حيضرب هو بالنار، لا يضرب بالنار، ولكن لا يجوز له أن يضرب أحدا معصوم الدم بالنار حتى يقتله، لأن دي ما فيهاش إكرار، إراقة الدم المعصوم ليس فيه إكرار، إنما يكره على أن يقول كلمة الكفر ماشي، لأن ده حق الله تبارك وتعالى محض، سن التكفير دي حق الله محض، والله عز وجل يسقط مثل هذا الحق عن العبد إذا كان مكرها، لكن إذا أراق الدم المعصوم ده أصبح فيه حق آدمي. واحنا اللي نعرفه من الابجديات برضو العلم ان من شروط التوبه اذا كان في جنايه على الغير ان الله عز وجل لا يقبل توبه الزائر حتى يرد الحقوق الى الغير، سواء كانت حقوق ماليه او كانت يعني او كانت حقوق اخرى. فاحنا لما بنرد على الدكتور ونقول ده غلط، تجد الذين يتعصبون للجماعه واطار الجماعه على خير الحق ينقعدون جدا، يقول لك ازاي بتكلم الدكتور القرضاوي والراجل ده رجل فاضل ورجل عالم، طب ما انتوا بتتكلموا في الالباني ليل نهار، والالباني افضل منه واعلم منه، افضل منه ما افضل طبعا عند الله، لكن افضل منه في الدنيا يعني وفي خدمته للعلم، ومع ذلك بيتكلموا على الالباني ليل نهار. واحنا لا نرد عن الالباني ابدا ما اخطا فيه، بل نوافقهم على الكلام في الالباني اذا اخطا الالباني، بل اذا اخطا من هو اكبر من الالباني يرد على من هو اكبر من الالباني، ان شاء الله حتى يكون صحابه يرد على الصحابي قطعا رعايه لحق الله ورعايه لحق العلم. لكن الاسماء الكبيره دي خط العوام الذين لا يعرفون شيئا من العلم، انما كما نقلت عن ابن الجوزي في مجال الصيد الخاطر، ولعل اكثر من الجلوس يحضر معنا مجال الصيد الخاطر، ان ابن الجوزي كثيرا ما كان يقول يعني كلاما معنا لا ترهبني بالاسماء، جبش اي اسم كبير ويوقفه قدامي كده حتى لا تجعلني انطق، فان الحق اكبر من الاشخاص. فأنا يعني بأطمن يعني الإخوة أنني يعني عندما أنقل كلاما إنما أنقله بعدما أتأكد من مصدره، كما قلت رعاية لحق العلم الذي أحمله منذ 25 عاما ألا وهو علم الحديث، وقد أثر هذا العلم كما قلت على حياتي الشخصية. فأنا لا أقبل كلاما من أي إنسان كائنا من كان إلا إذا توفرت فيه الصفات التي تتوافر في الراوي الذي يخبر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عودا إلى القراءة من كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علي. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ده معناه أن شجاع بن مخلد هو الذي قال ابن علي. يمكن أنا تكلمت في أوائل هذا الدرس أن ابن علي هو إسماعيل كان أكره أن ينسب إلى أمه، وكان يقول: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. والإمام مسلم كان حريصا على أن ينقل الرواية كما تلقاها عن شيخه، فهو قد روى هذا الحديث عن زهير بن حرب وشجاع بن مخلد. قال زهير: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، اللي هو إسماعيل بن علي. يبقى إذا اللفظ الأولاني هذا هو لفظ الشيخ الآخر لمسلم. حدثني أبو حيان، وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد ابن حيان. حدثني يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرك وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعت حديثه وغدوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد، حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. وهذا معناه أن الصحابي ما كان يحدث إلا بما يتيقنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الشيء الذي كان يشك فيه فما كان يحدث به. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، عين ماء اسمها خم، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، اللي هو الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فهذا حض على شيئين، وسمى كل شيء منها ثقلا، أولهما القرآن كتاب الله عز وجل وهو ثقيل، لقوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لأن جملة الأوامر الشرعية التي يسميها الفقهاء بالتكاليف، وإحنا في مجال الصيد الخاطر كنا عقبنا على كلمة التكليف هذه، وأنها لم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما وردت في كتاب الله في معرض النفي وليس في معرض الإثبات، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فإنما ورد التكليف منفيا لا مثبتا، وإلا فإن النفس المؤمنة ترتبط بما يأمر به الله ورسوله، ولا يسمى تكليفا بمعنى أنه صعب تحقيقه، لأن الله عز وجل تكفل ووعد بأنه لن يجعل علينا حرجا في دينه عز وجل، بل دينه كله يسر، فمهما كلف المؤمن بأمر فإن حياة الروح في هذا الأمر الشرعي مهما كان ثقيلا. لذلك الصواب ألا نسمي الأوامر الشرعية بالتكاليف، إنما نسميها بالأوامر الشرعية. فكتاب الله عز وجل ثقيل بسبب هذه الأوامر، لأن المرء قد يؤمر بالشيء الذي تضرب بسببه عنقه، أو يخرج بسببه من داره، أو يشرد في الأرض بسببه، لا سيما إذا كان من أهل العلم الذين أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، وأن يصبروا على أذى الخلق حتى يلحقوا بالحق، ولا يبدلوا ولا يداهنوا، يعني رعاية لهؤلاء العوام. وأهل البيت اللي هو طبعا المقصود بأهل البيت كما سيأتي هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، والمقصود بهؤلاء ما كان عندهم من العلم الشرعي، من العلم الشرعي. قال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. فقوله نساؤه من أهل بيته أي بالمعنى العام، أي بالمعنى العام، ولكن أهل بيته يعني بالمعنى الخاص، يعني بالمعنى الخاص. فالرجل يقال عن المرأة، عن امرأته، أنها من أهله، يقال عنها إنها من أهله، فأم من أهل بيته بالمعنى الإيه؟ بالمعنى العام، أما المعنى الخاص وهو الذي عناه زيد بن أرقم فهم بنو عبد المطلب وبنو هاشم. ويعني يذكر بعد ذلك زيد بن أرقم ما معنى آل البيت بالمعنى الخاص. حدثنا محمد ابن بكار بن الريان، حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق. سعيد بن مسروق هذا هو والد سفيان الثوري، لأنه هو سفيان ابن سعيد بن مسروق، وكان رجلا محدثا ثقة. عن يزيد ابن حيان عن زيد بن أرقم عن ابن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحوه بمعنى حديث زهير. وهذا الحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه ابن حبان في صحيحه، قال حدثنا عفان قال حدثنا حسان ابن إبراهيم بهذا الإسناد سواء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير كلاهما عن أبي حيان، كلاهما يعني محمد بن فضيل وجرير بن عبد الحميد الضبط، كلاهما روي عن أبي حيان اللي هو اسم يحيى بن زيد بن حيان بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل. وزاد في حديث جرير كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان عن الهدى ومن أخطأه ضل. مسلم روى هذا الحديث بإسنادين إلى أبي حيان، الإسناد الأولاني عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل، وقد رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والطبراني في الكبير من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل. أما حديث جرير بن عبد الحميد الضبي فأخرجه الإمام النسائي في كتاب المناقب من السنن الكبرى، قال أخبرنا زكريا بن يحيى السكري قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم اللي هو إسحاق بن راهويه بهذا الإسناد سواء. قال مسلم حدثنا محمد ابن بكار بن الريان حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد وهو ابن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرخم قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا، لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان، غير أنه قال ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلال. وفيه فقلنا من أهل بيته نساؤه؟ قال لا. فهذا يظهر أن فيه تناقض ما بين رواية أبي حيان عن يزيد بن حيان وما بين هذه الرواية، لأن في الرواية الأولى قال نساؤه من أهل بيته، قال نعم، وهنا يسأله من أهل بيته نساؤه؟ قال لا. طبعا لا تنافي، لأنه هناك أثبت أن نساءه من أهل بيته بالمعنى العام، وهنا يتكلم عن المعنى الخاص، وسيبين زيد بن أرقم مراده من ذلك. قال نساؤه من أهل بيته؟ قال لا. وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، العصر أي الوقت، يعني تكون المرأة مع زوجها فترة من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وأمها وقومها. إذا المرأة لما بتطلق وترجع إلى أبيها لم تعد امرأة الرجل، فلا تكون من أهل، إنما أهل بيته أي أصحاب الصفة الثابتة التي لا تنقل عنهم مهما حدث، لا تنقل لا بقطيعة رحم ولا بطلاق ولا بنحو ذلك، اللي هم إيه؟ هم أهل العصبة أصحاب الميراث، هذا المقصود بأهل البيت. قال وإن الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ف ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. إذا هذا هو المقصود بآل البيت الذي أراده زيد بن أرقم رحمه الله. وهذا الحديث أخرجه مطولا بهذا الطول الإمام الطبراني في المعجم الكبير من طريق كثير بن يحيى عن حسان بن إبراهيم بإسناد عند الإمام مسلم سواء. الذين حرموا الصدقة هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. واحتج الشافعي رحمه الله بأنهم جميعا حرموا الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد. والصواب حرمة الصدقة على كل هؤلاء، وإنما حرم الصدقة والزكاة معا كما هو ظاهر الخبر لتنزيه آل البيت وتكريمهم وتشريفهم أن يأكلوا شيئا من أوساخ الناس. وقد روى الإمام مسلم من حديث عبد المطلب ابن الحارث ابن ربيع قال: اجتمع الحارث ابن ربيع والعباس ابن عبد المطلب فقال: لو أرسلنا هذين الغلامين، يعني أنا والفضل بن العباس، أنا المتكلم اللي هو عبد المطلب بن الحارث بن ربيع بيقول إن أبا الحارث بن ربيع وعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام اتكلموا مع بعض، فقال: لو أرسلنا هذين الغلامين لعبد المطلب والفضل بن العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستعملهما على الصدقة كما فيؤديان ما يؤدي الناس وينتفعان بأجر أجر العاملين عليها. وكان عبد المطلب والفضل بن العباس لم يتزوجا بعد، فليس لهما من رافد المال شيء. فلو اشتغلوا يعني في وظيفة جمع الزكاة ويأخذوا من سهم العاملين عليها مرتبات يعني ليستعينوا بمرتبات في الزواج. هم بيتكلموا دخل علي بن ابي طالب فشعروا في المسألة عايزين نبعث الغلامين دول للنبي صلى الله عليه وسلم عشان كذا وكذا وكذا. فقال لهما: لا تفعلا، فوالله انه لن يفعل، مش هيوظف الغلامين دول. قال فعرض به الحارث بن ربيعة قال: والله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفذت عليك، فلماذا تنفث علينا هذا؟ يعني احنا اخذت بنت النبي وما ولم نحسدك على هذا الشرف وهذا النسب العالي، فجاي دلوقتي عمال تحسد في الولدين ومش عايز بقى تراضينا بكلمتين والكلام ده. فقال علي: ارسلوهما. واضطجع. وفي روايه يونس بن يزيد عن الزهري قال: انا ابو حسن القرن. القرن اللي هو فحل الابل. خلاص بقول انا يعني ابو حسن زي ما احنا بنقول كده واجر عربي. انا شددتكم الكلمتين دول انه لن يوافق، طب انا نايم هقول حد ما يرجع. لن ابرح مكاني، لا اريم مكاني حتى يرجع اليكما ابناكما بحور ما بعثتما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حور قال العلماء الجواب، اي حتى يرجع اليكما بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او حتى يرجع بالخيبه، وانه لن يوظفهما في هذا. أصل الحور هو الرجوع كما قال تعالى: إنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع إلينا مرة أخرى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون، أي أعوذ بك أن أرجع إلى النقصان بعد الزيادة. وفي رواية: أن اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون. والكون مصدر كان التام، أي أعوذ بك من إلى النقصان بعد أن كنت دائما يعني. خلاص فالحول هو الرجوع، ومعنى هو الأقرب والأليق في ثياب الحديث. المهم انطلق عبد المطلب بن الحارث وفضل بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه، وبعدين سبقوه إلى الحجر، وكان في هذا اليوم عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، فوأقول على باب الحجر. فلما رآهما تبسم وأخذ بأذن واحد منهما وقال لهما أخرجا ما تصرران. ما تصرران يعني اللي انتو كاتمينه فيه، اللي انتو كاتمينه في قلبه. فلما دخلوا قالوا يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس للرحم، وقد بلغنا مبلغ النكاح، فلو استعملتنا كما تستعمل الناس على هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونأخذ كما يأخذ الناس. قال فسكت طويلا حتى هممنا أن نكلمه مرة ثانية. قال وزينب تلمع لنا من وراء الحجاب لا تكلمان. فلما يعني سكت المدة دي قال لهما إنما الصدقة أوساخ الناس، إنما الصدقة أوساخ الناس، وإن الله حرم على آل محمد الصدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الصدقة أوساخ الناس، لأن الصدقة تطهر صاحبها، زي يكون واحد عرقان وعليه طين وتراب وراح الدش اغتسل، لو نظر إلى الماء لوجد الماء متغير بالتراب والطين والكلام ده. فالرجل إذا تصدق بصدقة غسلاه من ذنوبه، وطبعا الصدقة تأخذ الذنب زي السفنجة كده لما تشرب الماء. فهذه الصدقة لما بتروح لواحد تكون ملوثة بذنوب المتصدق. فمن شرف آل البيت وكرامتهم أن يصونهم الله عز وجل أن يأكلوا شيئا ملطخا بأوساخ القلب. ولذلك كما في حديث أبي هريرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي معه تمر من تمر الصدق قال له كخ كخ أو كخ كخ أو كخ، ثلاث إيه ثلاث يعني ثلاث منطوقات الكلمة. فقال إن الله حرم، أنا تعلم أن الله حرم علينا الصدقة. طبعا حسن بن علي كان صغيرا لم يكن مكلفا، لم يكن مكلفا آنذاك، لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الحسن بن علي 8 سنين، فلم يكن مكلفا آنذاك. والعلماء أخذوا من هذا الحديث أن الصغير، أن الولي يجب أن يمنع الصغير عن المحرمات كما يمنع الكبير، ولا يجعله يفعل شيئا من المحرمات بدعوى أنه صغير لم يجر عليه طلب التكليف. قال واحتجوا بهذا الحديث لأن الحسن بن علي لم يكن مكلفا، إنما تحرم الصدقة على الكبير، إنما يحرم الشيء على الكبير الذي يعقل. يعني ما يجيش مثلا واحد كده يلبس ابنه خاتم ذهب ويقول ده الولد لسه سنه 4 سنوات، وإنما حرم خاتم الذهب على المكلف بدلالة ايه؟ بدلالة هذا الحديث. وفي حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة من التمر على فراشه فقال لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم وجد مرة تمرة فأكلها فتغير بطنه عليه فقال أخشى أن يكون من تمر الصدقة، أخشى أن يكون من تمر الصدقة. فلما يعني أراد عبد المطلب بن الحارث والفضل بن عباس إن هم يعني يشتغلوا في جباية أموال الزكاة حتى يعني يكون عندهما قدر من المال يتزوج به، حرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهذه العلة، إنما الصدقات أوساق الناس وإن الله حرم الصدقات على آل محمد. أدعو لي محمية. ومحمية ابن جزم هذا كان على الأخماس، كان على الأخماس. فلما دعا محمية قال أنكح هذا ابنتك، أنكح هذا، وأشار إلى الفضل بن العباس، وأرسل إلى نوفل بن الحارث وقال أنكح هذا ابنتك اللي هو إيه عبد المطلب بن الحارث، ثم قال وأخرج لهما من الأخماس كذا وكذا. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس، وكذلك كان ذو القربى لهم في الفيء أيضا، فإما أن يعطيه من خمس الرسول صلى الله عليه وسلم أو من سهم ذوي القربى. فأمر محمية ابن جزء أن يجهز يعني هذين من الأخماس التي هي من حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فآل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة هم كما قلت بنو عبد المطلب بنو هاشم، والذين هم سماهم زيد، قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قالت تعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال فأبى سهل، فقال له أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب وإن كان لا يفرح إذا دعي بها. فقال له أخبرنا عن قصته لما سمي أبا التراب. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. حدث بينهما ما يحدث بين الأزواج من بعض المنغصات أو بعض الخلافات، فغاضبها فخرج ولم يقل في البيت ولم يقل من القيلولة وهي النوم في نصف النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب. فهذا هو السبب في تكنيته بأبي التراب. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان وفي كتاب الصلاة عن قتيبة بن سعيد شيخ مسلم فيه، فهذا الحديث متفق عليه إسنادا ومتنا. ورواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة قال حدثنا عبد الله بن أسلمة القعنبي عن عبد العزيز بن أبي حازم بهذا الإسناد سواء. وأخرجه أيضا في كتاب الأدب قال حدثنا خالد المخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الإسناد سواء. وفي هذا جواز أن يكن المرء الآخر بصفة له أو بأي شيء معه. النبي صلى الله عليه وسلم كنا رجلا بأبي الورد لأنه وجد معه وردة، وكنا أبا هريرة بذلك لأنه وجد معه هرة في قم قميصه، وكنا علي بن أبي طالب بأبي التراب للتراب الذي علق بثوبه لما نام على أرض المسجد. فالإمام ابن السني رحمه الله عقد أكثر من باب في كتاب عمل اليوم والليلة في مسألة الكنى، وأنه يجوز أن يكن الرجل الرجل بشيء من ذلك. يعني مثلا الرجل له آذان طويلة، فقلت له يا بودان مثلا أو يا ذا الأذنين هذا لا بأس به، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنس بن مالك. تعرف أنس بن مالك برضو كانت كنيته أبو داد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يا ذا الأذنين لطول في أذنيه. وطبعا المسألة دي مرهونة بكون المكنى لا يتأذى بذلك، المكنى لا يتأذى بذلك، أما إذا تأذى بذلك فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحد يتأذى بأن يكنيه النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء. عشان كده كانت أحب الكنى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنية أبو التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لطفه لما وجد بينه وبين فاطمة شيء ما لان عليا. وكذلك ينبغي أن يتعلم الرجل إذا زوج ابنته لرجل يجب عليه ألا يعني يفتات عليه، وأن يلاطفه رعاية لرحم ابنته عند هذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل علي بن أبي طالب لما غاضبتها وما هو السبب في مثل هذه المغاضبة، لأن هذه أشياء متكررة في الحياة الزوجية، فلو وقفنا عند كل موقف وقعدنا نعاتب ونرى من المحق من المخطئ صار كل موقف قضية برأسه. وطبعا الأصل هو تهميش وتصغير المشاكل بين الرجل وامرأة، ده الأصل. حتى لو كانت مسألة كبيرة ينبغي على الرجل العاقل أن يمرر مثل هذا، وأن يقول يعني أن يعني الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يحدث بينهم مثل هذا، ولا تقبل الحياة من مثل المناغصات دي، ويمر على المسائل مرور الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.